ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 246 من هؤلاء، ووقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد 247، وهو أحمد ابن محمد العطار. وبالطبع كلمة عطار كلمة معروفة، وهي نسبة إلى بيع العطارة. وقد تحدث عنه ابن عساكر أنه قد نزل دمشق، سمع بها وحدث، وساق له الحافظ ابن عساكر هذا الحديث فاسمعوا. هو طبعا في سند الحديث، والحديث ينتهي عند البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذا أعربي يدعو يا محمد بصوت جهوري، فقلنا له: اغضض من صوتك كما أمرت. فلم يفعل حتى لحق به، فقال: يا رسول الله، رجل أحب قوما لم يلحق بهم ولم يعمل مثل أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. هذا الحديث هنا سنده في تاريخ ابن عساكر سند لا يصح. سند الحديث في تاريخ ابن عساكر سند لا يصح. لماذا؟ ففيه علي ابن يزيد الصدائي، وعلي ابن يزيد الصدائي محكوم عليه بأن حديثه غير صحيح، خاصة أنه وضاع ويكذب على الثقات ويروي عنهم المناكير. وأنا أقول كما ألمحت وبينت كثيرا، ليس معنى أنني أقول إن سند الحديث سند لا صح فهذا لا يعني أننا نضاعف المتن، فقد يكون المتن ورد من طريق آخر صحيح. وبالطبع هذا هو ما حدث، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب جاء من روايات صحيحة من طريق أنس ومن طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بل قد أشرت إليكم في خطبة الجمعة أن أبو نعيم الحافظ قد جمع كتابا في الحب، وذكر فيه جملة من الروايات تدور حول هذا المعنى، أن المرأة يوم القيامة مع من أحب. يؤكد هذا كما قلت روايات كثيرة، روايات كثيرة، منها مثلا حديث إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يتلبسون مجالس الذكر. ملائكة مهمتها أنها تسير في الأرض تتلمس مجلسا كهذا، مش الذكر حي وبيعمل تطرو الكباري، لا، مجلسا كهذا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فإذا ما مروا بمجلس جلسوا وقالوا: هلموا إلى بغيتكم. طبعا النهاردة ما شاء الله العملية مريحة ومجالس الذكر، نحن عندنا زمان يمكن غيرنا ما فيش خالص. ليه؟ الناس النهاردة بتشجع كورة، خيبة في خيبة في خيبة، هيافة في هيافة في هيافة، أمة متخلفة بكل معاني الكلمة. فتخيل بقى الملائكة السياحون في الأرض لما هيلفوا دلوقتي هيسمعوا الملايين بتنعر حع وبع ونع، طبعا يلعنوهم ويدوا عليهم، وقلما بقى هيجدوا مجلسا من مجالس الايه الذكر. الذكر طبعا هيجلسوا احتراما للذكر، ملائكة الله تحترم مجالس الذكر لا تحترم مجالس الهبل. الذكر فهتجلس وتستمع، وبعدين يصعد لله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بحال عباده، وإنما ليباهي بنا ملائكته، لأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله يعلم إن في منا اللي هيبقى بيسبح بحمده ويقدس سبحانه وتعالى زي ما احنا قاعدين نعمل. مش كل الناس بتنعر زي اللي هينعروا النهارده، مش كل الناس تعمل كده. لا، فالحمد لله في ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله جالسة منقطعة لذكر الله، وهؤلاء يستحقون أن يباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكة ويسأل الملائكة الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا. طيب استعاذوا من إيه؟ يقول من النار، ربنا يعيذنا من النار جميعا، فيحقق الله لهم ذلك. طلبوا إيه؟ طلبوا كذا. وبعدين الملائكة تقول يا رب أنت أعلم، فيهم فلان جاء وجلس ليس منهم، مش متعود يحضر دروس علم، لكن عدى كده سمع كلام فحب الكلام وحب الناس وحب القعدة، راح داخل قاعد، فيجي الرد هم القوم لا يشقى جليسهم. فدي حقيقة ان انت ولذلك كان من دعوات اهل العلم اغدو عالما او متعلما، فان لم تستطع فعليك بحب العلماء. يعني ما قدرتش تبقى عالم ها، وما قدرتش تبقى طالب علم، فلا اقل يا اخي من انك ها تحب ليه؟ تحب العلماء. وده ليه؟ اذا احببت قوما حشرت معهم، فاللي بينعروا دول هتحشروا بينهقوا برضه كده، يعني لو استاذ ان شاء الله اضطربوا على دماغهم واخد بالك هيبعثوا بينهقوا كلهم وبعثوا في زمره التافهين خلاص. اما اللي بيحبوا العلم ومجالس الحلم، يعني اذا احببت عليما ان شاء الله تحشر معه حتى وان لم تكن ها من تلامذتك. كفايه انك بتحبه يا اخي، كفايه انك بتحبه يا اخي، كفايه هذا يعني، كفايه هذا. فصحيح هناك اقوام سيقصر بهم عملهم، لكن هو بيحب المتدينين وبيحب الطيبين وكذا وكذا وكذا. وذلك حتى يا اخي في المصالح الحكوميه يقوم داخل عليه شيخ ولا رجل علم وما الى هذا، هو بيحب اهل العلم حتى وان كان مش قادر ليبقى عالم ولا يبقى متعلم، لكن تلاقيه يسر انت فلان يسر له المسائل وكذا وكذا وكذا وكذا، لانه يحب العلماء. مش بيحب الجنيه، ما انا مش لازم اديله الجنيه عشان يخدمني، عشان يخدمني وما الى هذا. فمساله الحب هذه مساله خطيره جدا، ولذلك احنا عندنا في عمل القلوب وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح خلاص. انت تعلم يقينا انك اذا انتويت امرا ولم تفعل فلست محاسبا عليه، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ يعني واحد نوى يزني ها وما زناش، ها هيتحاسب؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه الصحيح ان المرء لا يحاسب بما حدثته نفسه، وانما يحاسب بهذا البلسان لما يتكلم، او اذا عمل خلاص، اذا قلت او عملت خلاص، لكن غير كده لا، غير كده لا. لكن تيجي حاجات قلبيه انت هتتحاسب عليها، انت هتتحاسب عليها، تقوم تقول الله هو انا هتحاسب على قلبي ولا مش هتحاسب؟ هتحاسب على قلبي ولا مش هتحاسب؟ خلاص. النوايا التي لا تترجم، التي لا تترجم الا بقول او عمل، دي مش هتحاسب عليها الا اذا قلت او عملت، دي اسمها نوايا. لكن في حاجه اسمها افعال القلوب، ولازم تاخد بالك من الحته دي، افعال القلوب. فده اسمه فعل، حتى لو ما ترجمتوش ده اسمه من فعل القلب، من فعل القلب، فداخل في حيز الفعل، ولذلك هتحاسب عليه. الحقد تقعد تحقد على واحد، والحسد تبص له بس كده اهو اهو خلاص، دي اسمها من ايه؟ من افعال القلوب. الغل من افعال القلوب، الحب، البغض من افعال القلوب، من افعال القلوب. ولذلك جاء في حديث تغيير المنكر، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني يعني ايه بقلبه؟ يعني ايه بقلبه؟ يكون كارها له، يكون كارها له، كارها له. فالكر والحب مما ستحاسب عليه. تقول ازاي ده محل القلب؟ لان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عمل القلب. اسمه ايه؟ عمل القلب. ده اعمال القلوب، اعمال القلوب. فمن اعمال القلوب انت هتحب مين وتكره مين. ولذلك لما تحب يهودي وتحب نصراني وتحب كافر هتؤاخذ ولا مش هتؤاخذ؟ هتؤاخذ، هتؤاخذ، خلاص. ولما تبغضه هتثاب، هتثاب. ولما تبغض المؤمن وتبقى كاره للملتحي وللمنقبة وللمصلي وللدروس هتؤاخذ ولا مش هتؤاخذ؟ هتؤاخذ. ليه؟ دي اسمها ايه؟ ها، اعمال القلوب. فمن هنا قالوا بقى ان من اخطر اعمال القلوب قضية الحب والبغض. من اخطر اعمال القلوب قضية الحب والبغض، والبغض. ومن هنا انت دعيت الى ان يكون حبك لله وبغضك لله. شوف التعبير، حب يعني انت موجه قلبك لكده. كل ما هو مع الله انت بتحبه، وكل ما هو بعيد عن الله انت بتبغضه، بتبغضه. وعشان كده دايما بننبه عليها، انك تيجي بقى لجوارحك انت مأمور بالعدل مع من بغض، دي قضية تانية. لكن انا بداية قلبي فيه حب وفيه بغض، انا محاسب عليهما بين يدي الله رب العالمين. ومن هنا بقى اذا احببت الصالحين حتى وان بطأ بك عملك، إذا أحببت أهل العلم حتى وإن بطأ بك عملك، وهكذا. لكن يكفيك أنك كنت محبا لهؤلاء، حبك لهؤلاء يجعلهم يأخذون بيدك وتكون معهم في الآخرة إن شاء الله تعالى. ودي قضية المرء مع من إيه؟ مع من أحب، مع من أحب. ولذلك كلاب العصر وبهايم العصر ومنافقين العصر وأفاكين العصر اللي يقعد يقول لك بقى حب بطرس وحب جرجس وحب مش عارف ايه والإنسانية وحب وحب وحب وحب، والنبي دعا الحب كل شيء، كل شيء. يا اخويا الا اهل الكفر. دعا انك تحب الحيوان وتكون رحيم به، ودعا انك تحب الجماد وتكون رحيم به. ده كله ماشي، لكن مش معناها ان خلينا احب بطرس وجرجس وكهين وتقول لي حبهم. لا والله، ببغضهم وسأظل ابغضهم، ومن احبهم ان شاء الله سيحشر معهم باذن الله تعالى، باذن الله تعالى. لكن زي ما قلت انا ما بحبوش، لكن ما تنساش ان تكون ايه؟ عادلا، عادلا معه ان شاء الله تعالى. ومن هنا بيعتبروا روايات المرء مع من احب من اهم الروايات. ليه؟ كما قلت، لأنها بتلفت نظرك إلى أن في حاجة اسمها أعمال القلوب، وإن من أخطر أعمال القلوب قضية الحب والإيه؟ الحب والبغض اللي هتسأل عنها يوم القيامة، أنت بتحب مين وتبغض مين. فضل. حب الخير لأهل الكفر بالدخول الإسلام، أنت كده بتحب الإسلام؟ أنت كده بتحب الكفر؟ يعني انت اذا احببت لكافر ان يدخل الاسلام، انت بتحب الكافر بس؟ خلاص انت اجبت، خلاص. بننتقل بعد هذا الى احمد 248، وهو احمد ابن محمد، هو كاتب هنا العورسي، العورسي، وهذا خطأ. النسبة الصحيحة عشان في كل اللي عنده الكتاب او حتى في سي دي نازل عليه الكتاب بيتابع الكلام ده يصحح الكلمه، فهو احمد ابن محمد العوصي، العوصي، شيل حرف الراء مش العورسي، العوصي بغير الراء. والعوصي دي نسبه الى عوص ابن عوف، ده اسم رجل، اسم رجل كان اسمه عوص ابن عوف، وده رجل عربي وكان يعني سيد بطن من بطون قبيلة كلب، وقبيلة كلب دي قبيلة من قبائل العرب مشهورة، وكانت مشهورة بكثرة الأغنام، وفي حديث أشار إليها الله سبحانه وتعالى يغفر في ليلة النصف من شعبان لعدد شعر غنمي إيه؟ كلب، كلب، قبيلة كانت مشهورة بكثرة الغنم. الغنم. بيقول إنه نزل دمشق وحدث بها وسمع، وكان هذا في سنة 313، 313، خلاص، ولم يذكر له أي روايات. انتقل بعد هذا إلى أحمد 249، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي النمر السلمي، وطبعا السلمي نسبة إلى قبيلة سليم، وهي برضو قبيلة عربية مشهورة. بيقول نزل دمشق وقد كان فقيها، فقيها يعني من الذين يعملون بالفقه، وبالطبع لم يذكر له روايات. انتقل بعد هذا إلى أحمد 250، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي القاسم المعروف بالمؤذن. طبعا المؤذن دي معروفة بقى ولا مش معروفة؟ ها خلاص، المعروف باللي بالمؤذن. بيقول نزل أيضا دمشق وسمع بها وحدث وساق له هذا الحديث فاسمعوه. هو طبعا أحمد المؤذن هذا في سند الحديث، والحديث ينتهي إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث مرة أخرى: سددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث بالطبع حديث صحيح، طبعا وجاء بعض الروايات فيه مقطوعة، لكن الرواية التي هنا رواية موصولة وصحيحة، والرواية المقطوعة بيجبرها الروايات الموصولة. فالحديث هنا موصول صحيح، وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل موصول وصحيح، وهو كذلك في سنن الدارمي موصول وصحيح. فالحديث إن شاء الله صحيح. حتى الرواية المقطوعة في سنن ابن ماجة علق صاحب الزوائد عليها وقال: ويجبرها الروايات الموصولة، اللي هي منها الرواية الموجودة في ابن عساكر في مسند الإمام أحمد بن حنبل في سنن الدارمي، فالرواية صحيحة إن شاء الله. الرواية فيها دعوة وأمر. دعوة الأمر: سددوا. سددوا معناها اللي حضرتك تلزم السداد، تلزم السداد. والسداد هو كل عمل خير وطريق خير، كل ما هو خير عليك إن شاء الله تعالى إن أنت تسلكه وتلزمه وتلزمه. لكن نسأل: هل يستطيع أحد منا أن يفعل كل الخير وأن يصل إلى الكمال؟ ده هيحصل؟ والله ما هيحصل، أنا بحلف بالله والله ما هيحصل. ما في إنسان هيظل هكذا دون وقعة ودون سقطة دون زلة، تصدر منه معصية، تصدر منه صغيرة، يقصر أحيانا، يقع أحيانا هكذا. هذه مسألة لا فصال فيها، ولذلك نحن لسنا مطالبين بالكمال، وإنما مطالبين بأن نقارب ذلك. ولذلك الحديث قال: سددوا وإيه وقاربوا، يعني تحاول أن أنت دائما تقترب من الكمال ولن تصل إليه. هذه مسألة تكلمنا فيها من قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أنت هتعمل الخير ومش هتستطيع أن أنت تفعل كل أوجه الخير. ولذلك القرآن الكريم كان رحيما بنا، الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، ما استطعتم. ولذلك كل إنسان بيبذل ما في وسعه وما في استطاعته، ولن يستطيع إنسان أن يقول: أنا بفعل كل أوجه الخير وما فيش حاجة نسيبها. الذي يقول هذا كذاب آشر، بقولها بملء فيه، كذاب آشر. فما في إنسان هيستطيع أن يحقق كل أوجه السداد والكمال وكل أوجه الخير، وإنما دائما أنت تسعى إلى أن تقترب من الكمال ولن تحققه، إلى أن تقترب من الكمال ولن تحققه. ولذلك كما قلنا يعني المسألة مسألة موقوفة على جهد الإنسان واستطاعته، وهذا هو ما في جهد الإنسان وما في استطاعته. طيب ده معنى ان احنا نحرص على كل اعمال الايه الخير. طب ايه افضل اعمال الخير؟ ايه افضلها؟ فالحديث ده بيقول واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. الصلاه، ولذلك هتجد ان الصلاه من الممكن ان تكون اكثر شيء بتاديه في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. خلاص، يعني الصيام شهر في السنة ده فرض، خلاص بتتخلله نوافل أقصاها لو حبيت يعني تبلغ القمة في الصيام، يبقى أفضل الصيام صيام داود. هتصوم يوم تفطر يوم، مش هتقدر تصوم الظهر كله، يعني مش هتقدر تصوم كل يوم كل يوم. لك نفس الحكاية، الحج بيأتيك مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في السنة، وإن حققت مرة في العمر خلاص، وقد تعجز عن تحقيقه بعد هذا. يعني الآن عشان تطلع تحج تعرف بكم؟ 20,000 جنيه عشان تطلع تحج، واخد بالك أنت؟ نعم؟ لا أنا بتكلم عن حج المساكين. عن حج المساكين يا أخي، الحمد لله أن الواحد حج، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، محقق الفريضة، الحمد لله رب العالمين. فأقول يعني الحمد لله حجنا سنة كام؟ 91 حجنا 3200 طيران، واخد بالك أنت؟ كان 3500 ورجعوا لنا فلوس. طبعا النهارده لو لقوك شيلين هياخدوك. فالآن بقت حاجة صعبة، فحج المساكين ده حج القرعة، يعني حج القرعة بقى بكام؟ 15,000 تقريبا حاجه كده. فده حج، لكن فيه بيطلع 20,000 يعني، فيه واخد بالك. فصعب حاجه. فشوف بقى الزكاه بتوديها في العام ها مره، وبعدين في النهايه برضه مش حاجه، يعني واحد مثلا بتصدق كل يوم كل يوم واخد بالك، لكن ونتصدق في كل يوم هيبقى مره. لكن الصلاه، شوف انت مدعو الى 5 فرائض كل يوم، كل يوم، ادي واحد. ده غير بقى ها النوافل، النوافل اللي هي شوف هتاخدها من قبل صلاة الفجر، بتصلي لك ها ركعتين، وبعدين بقى خد من طلوع الشمس وعندك صلاة ها الضحى، وبعدين على طول تقابلك صلاة الظهر ليها سنة قبلية وسنة ها بعدية، بعدين العصر وسنته ها القبلية، والمغرب تخش بقى تدخل السنة، وبعدين كمان رايح علشان تنام، لا ده انت في عندك ما يسمى بقيام الليل، بقيام الليل، بقيام الليل. ليه؟ الصلاة التركيز عليها، لان باقي العبادات يا اخي بتدخلها الاعذار يعني وعدم القدرة والاستطاعة. فالحج مش مستطيع مش هتحج، صح؟ الصيام قد تكون مريضا مش هتصوم، ومرض مزمن مش هتصوم، واحد اللي عنده القلب عنده كذا عنده السل مش قادر يصوم مش هيصوم. خلاص، الزكاة ما معكش فلوس مش هتزكي، ايه اللي فاضل لك؟ ايه اللي فاضل لك؟ فلو وقعت يبقى فين اسلامك بقى؟ فين اسلامك بقى صحيح؟ ومن هنا التركيز بقى جه عليه، التركيز جه عليها، وجعل في خير الاعمال التركيز جه عليه. ولذلك الاسلام لم يجعل لك فيها عذرا، لم يجعل لك فيها عذرا، خلاص، الا في حاله غياب العقل، غياب العقل بجنون او غيره، بجنون او غيره، عقلك خلاص راح. طول ما في عقل هتصلي، تخيل. ولذلك هتيجي مش قادر تقف هتقعد، مش قادر تقعد مضطجع مش مضطجع، وانت نايم كده ان شاء الله موميا بعينك، مش قادر تترضع هتتيمم، مش لاقي لا ميه ولا تراب هتصلي برضه. خلاص في احلك الظروف، في احلك الظروف خلاص، في الحرب والقتال، في الحرب والقتال، وتشرع لك حاجه اسمها صلاه الطالب والمطلوب. فان خفتم ايه فرجالا ايه او ركبانا، ده وانت ماشي وانت راكب وانت بتجري عدوك بيجري وراك بتصلي. تخيل بتصلي لدرجه ان في كتب الفقه صلاه الغريق، تخيل انك انت وانت بتغرق بتقب وتغطس سمعت الاذان بيقول الله اكبر، اختمها بعينك، اختمها اختمها صلاه الغريق. تخيل تخيل مفيش فيها. ولذلك قالوا ان الصلاه الصلاه انت بتحقق فيها كل اركان الاسلام، يعني الشهاده انت بتشهد فيها، مش تقرا التشهد تقول اشهد ان لا اله الا الله، مش كده؟ يبقى نطقت بالشهاده واشهد ان محمد خلاص، قلت الشهاده اللي هي بني الاسلام على خمس. الشهاده هتلاقيها موجوده فين؟ في الصلاه، ادي واحد. الصيام في الصلاه، هات واحد يقدر ياكل ولا يشرب ويصلي. الصيام في الصلاه، تخيل. الزكاه في الصلاه، قالوا ليه؟ قالوا لان الزكاه المال، والمال عنصر الوقت، ان انت بتستقطع وقتا تعمل فيه فتكتسب مالا. انت في الصلاه بتعمل ايه؟ بتحبس وقتك كانك زكيت، كانك اشتغلت النص ساعه دي وزكيت، تخيل. ففيها زكاه وفيها حج. الحج ايه؟ ها أفئدة من الناس تاهوا بتوجه الى الكعبه، ما انت في الصلاه بتعمل ايه؟ بتتوجه الى الكعبه، بتتوجه الى الكعبه. فقالوا شوف هي فيها كل اساسيات الاسلام في الصلاه، في الصلاه. وفيها بقى المظهر اللي هو اكثر مظهر يدنيك من الله اللي اباء ابليس، اللي هو السجود. السجود ان كل ما اذليت نفسك لله كل ما اقتربت من الله. واكثر مظهر بتذل فيه نفسك لله انك تبقى شوف ساجد، اكثر مظهر بتذل فيه نفسك لله انك تبقى ساجد. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حديث مسلم. فاكثروا من الدعاء. فليه كلما قالوا كده؟ كلما يعني نزلت ودنوت اقتربت، اقتربت. فكان الحديث بيطلب منك انك تكون على السداد وعلى الخير وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. ضع في اعتبارك ان خير عمل هتعمله انما هو الصلاة، الصلاة، الصلاة. ولذلك يا اخي دي من اوجه الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة. تعالى كده شوف اي واحد وقع في مصيبة من اللي بيفهمه من الصالحين، ها حلها ازاي؟ حلها ازاي؟ واخد بالك انت؟ فشوف ربنا تعالى من اوجه الاستعانة بالصبر والصلاة. فالنبي كان اذا حزبه امر اللي يحصل هرع الى الصلاة، هرع الى الصلاة. نعم ناجي فيها ربك. ولذلك ساق لنا قصة جريج الذين اتهموه بالزنا في بني اسرائيل، وحديثه في البخاري خلاص. وامرأة بغي اتهمته بانه زنى بها وانجبت منه ولدا، وجم للصومعة يعني هدموها واخذوا يقذفونه بالحجارة، وقل ماذا فعلت؟ زنيت بهذه البغي وانجبت منها غلام. علشان يخرج من الكارثة دي، يخرج من الكارثة دي لم يجد شيئا يستعين به إلا الصلاة. اللي قال لهم دعوني أصلي، شوف الكلمة دعوني أصلي. الصلاة بقى اللي احنا مخربينها وبنسيبها عشان الكورة وبنسيبها عشان مش عارف ايه. دعوني أصلي، دعوني أصلي. كم شوف كم واحد جه صلي المغرب، وكم واحد هتسمعه بينهق دلوقتي العالم البهايم اللي وعايزين ربنا يكرمهم، ده ربنا يحرقهم. يكرمهم ايه؟ عايزين ربنا يفتح عليهم، يحللوا مشاكلهم، ويوسع عليهم، ويوسع عليهم. ومن اعرض عن ذكري، ده الضنك اللي احنا فيه ده اقل ما يجب، اقل ما يجب. هنستاهل الحر. ناس قاعد تتفرج على شويه عيال وتنعر وسايبه الصلاه ومجالس الذكر. ايه ده؟ ايه المسلمين ايه؟ حاجة تقرف بكل معاني الكلمة، حاجة تقرف. خلاص، فشوف الصلاة، الصلاة الصلاة ويصلي، وشوف ربنا يكرمه ازاي انه يجيب يقول هاته الغلام ويضع اصبعه في بطنه، من ابوك؟ فينطقه الله، ابي فلان والله. طبعا طبعا استعان بالصلاة. من اوله الاستعانة يا ابني، من اوله الاستعانة الصلاة، خير ما تستعين به. ولذلك انا والله انا بقسم بالله، انا واحد من الناس بقسم بالله والله اني في اي وقت الانسان بيجد فيه كربا وشده ويهرع الى الصلاه الا وفرج الله كربه وشدته. انا بحلف بالله، انا دي حاجه لن مش بقول لك بجربها، لا، انا بفعلها بيقين بيقين. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. لكن هتقول لمين؟ احنا امه مبنجه مبنجه خلاص، امه هايفه من مكبرها لمصغرها كوره، فهو ده اللي هياكلوا بيه ويشربوا، وده اللي هيلقوا بيه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى خير أعمالكم ليه؟ الصلاة، الصلاة. يعقب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مؤمن. ما في شك الشرع أباح لك إنك تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد إن حافظت عليه. لكن شوف بقى من علامات الإيمان حب الوضوء، إن المؤمن أتجده لكل صلاة بيتوضأ، ما يقعدش محافظ على وضوء، دايما تلاقيه متوضأ كده، لا في أي وقت تسأله توضأ تلاقيه متوضأ وعلى طول كده محافظ على وضوء. كل ما ينتقض وضوءه لصلاة ولغير صلاة على طول هو على، شوف، على وضوء. بل فلا تجده في ليل أو نهار إلا متوضئا، إلا متوضئا. اللي بيحرص على الوضوء ده ويظل على الوضوء ده، دي دلالة وعلامة من علامات الإيمان. هذا يعني أنه مدرك وفاهم ومحب للوضوء، وفاهم تأثير الوضوء عليه، وفاهم وفاهم يا راجل ده تأثير الوضوء. التعفيل الوضوء بيبقى له تأثير على جسم الإنسان. كانوا عاملين برنامج والله عجيب، والله عجيب. وفي زي ما قلت لكم اللي هو الدكتور عبد الباسط ده، الراجل ده غريب. وشوف سبحان الله، يعني راجل خطير خطير، في ناس ما تعرفش عنه حاجه. كان عندنا الهبل والسزك بتوع عمرو خالد، عيل هايف ما يفهمش الالف من كوز الذره، كالحمار يحمل اسفاره. ملايين بتسمعه، واحد زي ده قال لما تجد حد يسمعه. الراجل ده عمل حلقه اتكلم فيها عن ذكر الله على الاشياء. اه والله، ذكر الله على الأشياء. قال صوروا كده حتى كوباية المية، قال لك تشربها كده، واخد بالك في حاجة اسمها جزيئات نورية، ودي بتطيب الشيء، يعني تزيد في طيبه وفي بركته، تحس بيه، يبقى هنيء مريء زي ما بيقولوا يعني. فلو جايبين كوباية مية تشربها كده عادي، مفيش الهالة الضوئية دي، تقول بسم الله، والله مصورينها كده، تحس ان الميه راحت منورك، تقوم تاخدها يستفيد بيها الجسم. قال لك اي حاجه كده. ولذلك قال لك حته ان بتقولوا البركه دي، يقول لك البركه مش موجوده دلوقتي ليه؟ عشان ما فيش بسم الله. تخيل، عشان ما فيش بسم الله. وجدوا نفس المشكله، نفس القضيه، الناس اللي ما بتصليش وتتوضى، والناس اللي بتتوضى، والناس بتطب. خلاص، تخيل بقى نضارة الوجه والبشرة، الوضوء يعمل لك هلك، يديك نضارة في الوجه وفي البشرة، الوضوء الوضوء، وتلاقي اللي بتطبش ده وشه معتم وزبالة، يصلوش دول، زبالة زبالة. اكتشفوا ان الوضوء يا اخي ليه تأثير على مسام الجسم، على مسام الجسم وعلى الجلد. الوضوء الوضوء الوضوء اهي دي بقى يعني ان امتي يوم القيامه يدعون غورا ايه محجه من ايه السلام السلام اه والله السلام السلام. فبيذكروا ان امراه يعني كانت دائما نضره وتجاوزت 60، فبيسالوها عن سر نضارتها، قالت لانني لا ادع الوضوء ما استيقظت. طول ما هي صاحيه لازم تبقى على وضوء، لازم تبقى على وضوء. انت النهارده بتجيب المسلم تقومه عشان يتوضا كانك بتضربه بكرباك، ولذلك يقعد ماسك بطنه عماله تزغل ومزهق تنفجر مش عارف، يقول لك ما خلاص بقى اصلي كده وخلاص هرجع اتوضا تاني، كان الوضوء ده علقه. يا اخي الحديث قال لك اهو ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اللي امن وفاهم يعني ايه وضوء واثر الوضوء، واخد بالك يا اخي، يكفي ان هو كفاره لذنوبك يا اخي، يكفي كده. ولذلك شوف قالوا له تاثير يا اخي على اعضائك والجلد، لانه بيغسل لك الذنوب. شوف كله راح اتوضى ازاي، يغسل لك الذنوب. ما انت لازم تبقى عارف ده، لازم تبقى عارف ده، لازم تبقى عارف ده. ما هو مشكلتنا في كده عدم العلم، عدم العلم. فمن دلالات ومن علامات الايمان انك تبقى محافظ على وضوءك، وضوءك تبقى محافظ عليه، تبقى محافظ عليه على طول على طول. المتوضئ متوضئ كل ما ينتهي تتوضأ. ولذلك الدارمي في سننه عامل باب سميه فضل الوضوء، فذكر روايتين واحدة لعلي وواحدة لابن عمر. الاثنين كان عندهم عادة، الاثنين سواء سيدنا علي أو عبد الله بن عمر، أنهما كان يتوضأان لكل صلاة، كل صلاة سواء على وضوء ولا مش على وضوء، كل صلاة يتوضأ لها. هو خسران إيه؟ ده كسبان 100%، كسبان 100%، كسبان مسألة صحية ونظافية، وكسبان غسل ذنوب وخطايا. كل ما بتتوضا بتوقع من ذنوبك وخطاياك، زي ما قلنا في شرح السنه الامام البغوي. بس هتقولي مين؟ زي ما قلت لك في ناس عندها الوضوء ده علقه. ليه؟ امام مخصص، مش كل واحد صلى تفتكر ان هو من المؤمنين. في ناس بتيجي تكروتها، وفي ناس بتيجي تخبطها، وفي ناس بتيجي مش طايقه، وفي ناس بتيجي تأدي واجب، وفي ناس كده كده. زي ما بيجي الجمعة، في ناس تعرفين بتيجي الجمعة أداء واجب كده بس، جاي رقم واحد يقول لك على بال ما الخطيب يخلص أكون نمت لي حب بس، ولا فهم أي حاجة ولا فهم أي حاجة. ولو النوبة بقى ما ريحتوش طلع غلبه في اللي بيخطب، نفضين خلص خلص بلا وجع قلب. في ناس جايه كده، في ناس جايه كده، بس اداء واجب كده، اداء واجب كده، لكن لا جمعه ولا فاهم ثواب جمعه ولا جاي يستفيد من اي ولا جاي يعرف اي حاجه. وفي ناس بتيجي تصلي برضه كده، انت فاكر ان كل من صلى صلى؟ والله ليس كل من صلى صلى. فيا عايز المجري برضه، عايز المجري برضه. الله ها ها ها، دي في مسافة ثانية يقول لك استناني اصلي السنة، تقوم تضرب واحد ازيك عامل ايه؟ تلاقيه جه صليت، يقول لك ايه ما الله كده. كان عندي ابني صغير احمد وصغير، واخد بالك، عمل حركة وبيصلي كده، فكرني بالناس دي، فكرني بالناس دي. انا واقف بقرا وانت عارف الاولاد بيقلدوا الاباء. فكنا في صلاة الفجر، فانا غالبا ما استطيع انزل لصلاة الفجر، لان اي لفحة هواء بتعرض لها يعور علي وعليك ربنا. خلاص الله يعزك، عزك الله. فبصلي وانا واهل بيتي فوق. فابني الصغير احمد ده كان عنده يعني سنتين وشويه، فقام بقى بيقلد ابوه خلاص بيصلي. ما هو العيل زي ما بيشوف، في عيل يروح داخل جايب ورقه باريمها ومولعها وقاعد يعمل كده عشان ابوه حشاش فشايفه بيعمل كده فبيعمل زيه. شوفك بتصلي بيفرد السجاده وبيجي يصلي كده زي ما هتعمل بيعمل، ما انت قدوته. خلاص فانا واقف بقرا، فطولت في قراءه الشفع وعمال يبص لي كده، ومتعود ان انا بركع وهسجد فطولت بقى شويه. فوقف يبص لي كده صغير، وبعدين انا ركعت الله اكبر، فهو ما قراش حاجه فعايز يثبت لنفسه انه قرا. عيل طفل عنده سنتين وشوي، فلقيته بيقول لي والله كما اقول لك بولولوم، وراح نازل كده. فبولولوم دي بقى فكرتني الناس اللي بتعمل بولولوم دي، فبقيت اعلق عليها فتره اقول بيصلوا صلاه بولولوم. اه والله تلاقيه وقف الله اكبر الله اكبر بولولوم دي وراح نازل. ما تفهمش اللي هي سماها النبي نقر الغراب. شوف نقر الغراب كده، ما تلحقش تشوفه راكع تلاقيه واقف، ما تلحقش وساجد تلاقيه قايم، ما شاء الله ضربهم وخلصهم. وده صلى، وده يصلي ده، وده بيصلي ده، ده بيضحك على نفسه، ده بيضحك على نفسه. ففي ناس كده العملية عندهم تأديت واجب. فأنت المؤمن الحق هو اللي بيأدي العبادة بحق وبحب زي ما احنا قلنا، هذا هو المؤمن الحق. فأشوف الأدية الحديث ده طيب، سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأشوف أدية سيدنا علي المبشر بالجنة ومع هذا حريص على أنه يعمل إيه؟ ها؟ يتفضل كل صلاة. شوف عبد الله بن عمر حريص على أنه يتفضل كل صلاة. فسبحان الله العظيم. بينتقل بعد هذا ابن عساكر إلى أحمد 251، وهو أحمد ابن محمد المكنى بأبي بكر المعروف بالبيساني المقرئ. هذا طبعا رجل نزل دمشق وكان من المجيدين لقراءة القرآن الكريم، ولذلك صاحب طبقات القراء عمل له ترجمة. ليه؟ لأنه كان من قراء القرآن الكريم. وطبعا ما دام من قراء القرآن الكريم مش هيبقى له عندنا هنا روايات. هو معروف بالبيساني. خلاص. وبيساني دي بقى يمكن أول مرة تعدى علينا النسبة دي، وهي نسبة إلى بلدة تسمى بيسان. وبيسان دي على حدود الأردن ما بين فلسطين عشان تبقى عارف يعني والشام، بلدة معروفة مشهورة قريبة جدا من الأردن، وهي أو هي في حدود تخوم الأردن، حدود الأردن وتابع ليها، وهي أقرب ما بين فلسطين وما بين الشام. وعلى فكرة البلدة دي بيعتبروها بيسموها لسان الأرض، كانوا بيسموها كده لسان الأرض. وبلدة خيرة جدا معروفة بكثرة النخيل، وهيبقى البلدة دي ليها دور في علامات خروج المسيح الدجال، عشان تبقى عارف في علامات خروج المسيح الدجال. إن فجأة هيلاقوا نخلها توقف عن الإنبات، ولذلك المسيح الدجال هيبقى له أكثر من علامة، من علامة تتعلق ببحيرة طبارية وفي عين كمال مية وبيسان هذه، وهتكلم في المواضيع دي إن شاء الله باستفاضة، لأنها تيجي معانا في فصل من فصول مدرسة الصحابي هنستمع إليه يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. وهقول لك في الجمعة دي معلومة خطيرة قوي عشان تخلي بالك منها، ونسأل الله لنا ولكم السلام. هتبقى الجمعة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بأحمد. هذا انتقل بعد هذا إلى أحمد 252، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس البعلبكي بالنسبة إلى بعلبك، ودي معروفة من بلاد الشام وسوريا بعلبك. الأديب، خلاص، كان رجلا أديبا من الذين يعملون باللغة والأدب، ونزل دمشق، ولذلك يعني آثر أن يذكره، وطبعا ليس له روايات. نعم نعم، تقولوا ايه؟ فين العشاء لسه أذنت؟ ها؟ ما العشاء؟ عشان التليفون أذن يبقى العشاء أذنت؟ بننتقل بعد هذا. نعم، لا علاقة لي بهذا السؤال الآن، في يوم الأسئلة لا علاقة لي بهذا السؤال الآن، أنا الآن بشرح ابن عساكر، وإحنا الحمد لله متفقون تماما أن أي أسئلة تكون في إطار المحاضرة، أما في خارج المحاضرة فدي لها يوم يخصها إن شاء الله. فضل. أنا قلت نخلتين؟ أنا قلت نخلتين؟ أنا قلت نخلتين دلوقتي؟ أنا مالي ومالي اللي أنا قلته اللي أنا بشرحه ده، وإيه اللي هيتبقى فيها وإيه اللي هيحصل لما أول تاني؟ لكن أنا بتكلم الآن عن البلدة كبلد، أنا ما دخلت في في في في تفاصيل الآن. أنا عارف اللي أنت بتقوله كويس أوي، فاكره كويس أوي، وكنت بتكلم عن حديث تميم الداري، وعارف اللي أنا قلته وفاكره كويس أوي، مش نايم. كالآن بتكلم على وصف البلدة، لكن قلت إن هي هتكون من علامات خروج المسيح الدجال. اتكلمت في أي تفاصيل؟ لا قلت هيقعد نخلتين، ولا يقعد ثلاثة، ولا هيقعد أربعة، ولا يبقى فيها كم نخلة، ولا اللي هيثمر كم نخلة، ولا اللي هيبطل كم نخلة. ماشي؟ ما اتكلمت في هذا الآن. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 253، وهو أحمد ابن محمد ابن علي الدمشقي. ومعنى ان احنا نقول دمشقي يعني مش هنقول بقى نزل دمشق، لا، ده هو منين؟ من أهل دمشق، من أهل دمشق. خلاص. الحافظ ابن عساكر بيقول سمع من أهل الحديث وذكر عنهم أمورا، يعني عايز يقول إن هو ملوش روايات مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل كلامه كان بينحصر على كلام موقوف على أهل الإيه؟ على أهل الحديث. فيقول لك مثلا فلان من أهل الحديث قال كذا، هو اللي قال، ما رفع كلاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقل له رواية فيها إن يحيى ابن معاذ، فضل، فأقول هو ما ذكر رواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رواية موقوفة على قائلها، وقائلها من أهل العلم هو يحيى بن معاذ، يقول لا تعذب نفسك بترك الحلال فتجرك إلى الحرام. الكلمة دي كلمة من الكلمات اللي ليها مكانة في قلبي. لماذا؟ لأن هذه الكلمة توقفك على حقيقة ما يسمى بالزهد. طبعا عندنا دعاة التصوف الذين يوهمون الناس بأن لهم زهاد. الزهد لا يعني أنك تزهد فيما أحل الله لك، إنما الزهد كما قال أهل العلم يعني أمرين: أن تزهد في الحرام، وأن تتحلى بخلق الإيثار. تبقى تارك للحرام، هذه واحد، اثنين، ويبقى عندك ما يسمى بالإيثار، يعني إذا رأيت من هو محتاج آثرت على نفسك. إن فعلت فذلك هو الزهد. أما أن تترك أكل اللحم ولبس الثياب الحسنة وتقول أنا زاهد، هذا ضرب من ضروب التنطع. طب بالله عليك تترك الثياب الحسنة؟ كان ربنا قال خذوا زينتكم عند كل ما تعملها ازاي دي؟ تعملها ازاي دي؟ خلاص. وبعدين تيجي يقول لك ده ما بياكلش لحمة وما بياكلش، ليه؟ يقول لك ده زاهد. ده زاهد، يعني هو أكثر ورعا من رسول الله؟ يا أخي ده النبي دخل بيته، ده حديث البخاري، وسأل أم المؤمنين عائشة وكان جوعانا: ماذا عندكم؟ قالت: عندنا شيء من أدم. الأدم اللي بتقول عليها النواشف اللي في البيت، الحاجات اللي ما تطبخش، حتة جبنة، شوية زيت، دي يسموها أدم البيت، ملح، يسموها أدم البيت. فشوف النبي نفسه قال: كيف وإني أرى البرمة تغط. أدم البيت إيه؟ في لحمة، البرمة، ده حديث البخاري والله، البرمة اللي هو حلة السليق، تعرفوها زمان دي؟ زمان ابائنا واجدادنا لما جم يتجوزوا، خد بالك يا باشمهندس احمد بتضحك قوي، كانوا مع الحاجات اللي بيدوها للعروسه كان في حله كبيره كده كانت معروفه دي اسمها حله السليق، يقول لك حله السليق، حله السليق اللي هتسلق فيها اللحمه هي دي البورمه. طبعا دلوقتي بيدوك كنكه السليق، بلجت احط فيها حته لحمه قد كده، كان المعروف في البرمه دي. فالنبي شافها بتغط، تغط عليه، بتغلي فيها لحمه بتتسلق، ما لهمش انا زاهد مش عايز اللحمه وخلونا في الملح. ايه ده؟ ده تنطع، هذا تنطع. قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم ده؟ مين يقول ده ما ينفعش؟ ده حرام باسم زهد. اي زهد هذا؟ اي زهد هذا؟ خلاص، اي زهد هذا؟ فشوف الله عليه. ولذلك لما قالوا له اهديت الى تصدق بها على بريره، وعارفين النبي كان لا ياكل الصدقه، تصدق بها على بريره، الحديث في البخاري، فيعني هتاكل منها؟ قال: هي لها صدقة. اللي ادوها لها قالوا لها دي صدقة عليك، لكن هي جابتها لنا، قالت لنا صدقة عليكم، جابتها، أصبحت ملكها. يعني أنا لما أجي أتصدق على الشيخ هو أدي له 10 جنيه بقت إيه؟ ملكه. أما يجي هو يروح لواحد يقول له خد دي هدية، يبقى التاني ده ملوش علاقة بإنها إيه؟ بإنها صدقة. فالنبي قال لهم كده: هي لها صدقة ولنا هدية، قربوا اللحم. يعني مش مد... يعني طبعا دي حقيقة حبيبي، يعني تقول لي زهد؟ النبي كان يحب اللحم ويبدأ بالذراع اليمنى. مين اللي قال النبي ساب اللحمة مثلا عشان يقول ان انا زاهد؟ كذلك الزهد لا يكون الا عن ترك، اللي انا زي ما قلت لك بقى الإيثار، ان يبقى معاك فتسيب لغيرك. شوف تعبيري، تسيب لغيرك، فيبقى معاك الاول وتسيب لغيرك، بقى اسمك ايه؟ زاهد. لكن تبص ليه ما معهوش، قاعد بيشحت من الناس، يقول لك ده زاهد. زاهد في ايه؟ هو رائي، هو زاهد، ما زاهد رغم انفه، هو ده هو رائي عشان تسميه زاهد. الزهد لا يكون الا عن ترك يا ابني، معاك الحاجه وتسيبها لغيرك، يبقى اسمك زاهدت فيه. لكن ما معكش ومش طايل، ويبقى اسمك المتلطعين اللي بيقعدوهم عند الحسين والسيده، يقول لك الزهاد. زهاد ايه؟ دول الفشل، قول، المتسولين، قول، النصابين، قول. زهاد ايه؟ هو معاه عشان يزهد، معاه فيها عشان يزهد، ده قاعد مستنى اجيب له رغيف فول ورغيف لحم، وبعدين شوفوا بقى لما بدي له رغيف اللحمه. زهد ايه يا ابني؟ لو طال ياكل دراعك ياكله، ده زهد. ما تفهموا الزهد يعني ايه؟ ما نفهم يعني ايه الزهد؟ ما نفهم يعني ايه الزهد؟ ومن هنا الكلمه اللي قالها يحيى بن معاذ: لا تعذب نفسك بترك الحلال. تسيبه ليه؟ شيء حلال تسيبه ليه؟ الا اذا ثرت غيرك، ده موضوع تاني. لكن في النهايه لو فعلت هتجرك الى الحرام، الحرام. ولذلك سيدنا الامام علي لما جاءه احدهم وقال: ان اخي لا يلبس الا رقاع الثياب، ولا ياكل الا رضيء الطعام، ويقول اني زاهد، فقال: احضره لي. فلما جاءه قال له: اترى ان الله قد اباح لك شيئا وهو يكره ان تستخدمه؟ حل المعادله. تفتكر ان ربنا اباح لك حاجه يكره انك انت تستخدمها؟ ها، اباح لك اللحم يكره انك تاكلها؟ لا اله الا الله، الجلابيه الحلوه النظيفه دي اباح لك انك يكره انك تلبسها؟ بالعكس، هو الصحيح. ان الله يحب ان يرى ايه؟ اثر نعمته على عبده، على عبده. فيبقى حالك بيقول للناس الحمد لله، مش عارف حد حاجه، مش حالك بيقول للناس اديني وتقول انا زاهد. لذلك دول شويه افاكين ضلاليه. فالكلمه دي كلمه عجبانيه: ولا تعذب نفسك بترك الحلال، تكون نتيجه ايه؟ فتجرك الى الحرام، فمش هتشتغل، فمش هتلاقي تاكل، النهايه ممكن تسرق، صح؟ مش هتتجوز، النهايه ممكن تزني، هتشدك لكده، هتشد لان ليها طلباتها ومش هتقدر تقاومها، ومش هتقدر تقاومها. فالكلمه دي عجباني قوي. خلاص. بينتقل بعد هذا الى احمد 254، وهو احمد بن محمد المكنى بابي العباس البسطامي. كان الشيخ كشك الله يرحمه بينطقها غلط، فكان ليه شريط عن ابي يزيد يقول ايه؟ البسطامي. ده خطا، ده خطا. والقصه اللي اتقيلت في الشريط دي كلها لا اساس لها من الصح، مش بعرف، محكوم عليها بانها قصه مكذوبه. نسال الله ان يغفر له وان يسامحه. دي من ضمن الحاجات اللي رجعت فيها وهو حي. القصه الشهيره اللي قالها اللي قاعد يسال القساوسه، الواحد اللي ملوش تاني، والاثنين اللي ملهمش ثلاثه، والثلاثه اللي ملهمش اربعه. قصه موجوده ومعروفه عندنا في كتب الحديث بانها قصه لا اساس لها من الصح، مكذوبه تماما يعني. فهو كان اسمه ابو اليزيد البسطامي، وبسطام دي اسم بلده، مش بسطام بقى البسطامي، لا، البسطامي بكسر الباء، ودي بلده من بلاد فارس تسمى بسطام. بسطام. طبعا الحافظ ابن عساكر بيقول انه قدم دمشق وحدث بها سنه 424، يعني 424. وساق له حديثا سأسمعك أوله. بينتهي سند الحديث إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الصحابة أجمعين، بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. ده أول حديث. قولوا تاني. النبي بيقول، طبعا هتقول لي الحديث صحيح وهقول لك تلاقيه فين، خلاص. بس النبي بيطلب مننا كده: من استطاع منكم ان يكون مثل صاحب فرق الارز فليكن مثله. في صاحب فرق الارز ده بقى، والنبي بيقول لك بقى زيه، ابقى زيه. يطلع مين ده صحيح؟ ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين اللي جاي، ولو شفتك هقول لك ان شاء الله وقدر، وهقول لك الحديث ده تلاقيه فين ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وبرضو بنقرر ما تحرموش نفسكم من ثواب التبرع، ربنا يخلف عليكم يا رب. وأقم الصلاة.